أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 18 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وذكرنا في الحلقة السابقة قصة آك سونكور اللي هو أبو عماد الدين زنكي. وآك سونكور كان له تاريخ مجيد في مدينة حلب، واستتب فيها الأمن في شكل كبير في عهده، واختفت السرقات واختفى اللصوص وعم الأمن والرخاء، وزادت الثروة في داخل البلد، وانتعش الاقتصاد، وزاد المسافرون عبر المدينة، وزاد المهاجرون إلى المدينة، وتحسنت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وصارت حلب حديث الناس جميعا. ذكرنا أن ذلك لم يعجب توتوش ابن ألب أرسلان الحاكم الظالم المستبد الذي كان يحكم مدينة دمشق في ذلك الوقت، وأراد أن يقيم المؤامرات والمكائد لتوتوش ابن ألب أرسلان، لكن ملك شاه قمع هذه المؤامرات لكونه يعلم طبيعة قسيم الدولة آك سونكور رحمه الله، وأنه لا يمكن أن يرتكب ما اتهمه به توتوش من مشاكل وأزمات. المهم في النهاية أن علمنا أن آك سونكور رحمه الله عاد إلى إمارته في حلب، وأن توتوش عاد إلى إمارته في دمشق. ثم ما لبث ملك شاه أن مات في سنة 485، واستلم الحكم من بعده ابنه بركياروك، استلم أملاك واسعة جدا من الصين إلى الشام، وهذا زاد من حقد توتوش ابن ألب أرسلان عم بركياروك وأخو ملك شاه، الذي أراد أن يقاتل بركياروك حتى يضم كل هذه الأملاك إلى نفسه. طلب توتوش ابن ألب أرسلان من قسيم الدولة آك سونكور الحاجب أن ينضم إليه في قتاله لبركياروك، ووضع كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وضع قسيم الدولة في حرج شديد جدا. هل يا ترى ينضم إلى توتوش ابن ألب أرسلان في حرب بركياروك، أم يقف مع بركياروك؟ لو وقف مع بركياروك فقد يعني ينهي حياته توتوش ابن ألب أرسلان في أي لحظة، وخاصة أنه عم بركياروك، وقد تتفق العائلة على ولاية توتوش بعد ذلك، فيصبح قسيم الدولة رهن إشارة توتوش، وقد يؤدي ذلك إلى قتله. وإذا انضم إلى توتوش ابن ألب أرسلان فذلك يخالف أخلاقه ويخالف ما يريده من صلاح للأمة الإسلامية، لأنه يعلم أن توتوش هذا رجل فاسد وقد أفسد كثيرا في إمارة دمشق، فماذا لو أمسك بالعالم الإسلامي بكامله؟ ثم إن بركياروك كان رجلا عادلا وكان رجلا رحيما، وكان أحق الناس بالحكم بعد ملك شاه، فماذا يفعل آك سونكور في هذا الموقف المعقد؟ الحقيقة آك سونكور فكر في حيلة، وهي حيلة خطيرة للغاية. فكر أن يجيب توتوش إلى ما يريد، وأن يخرج معه في جيشه في اتجاه بركياروك على صورة أنه سيقاتل معه ضد بركياروك، وفي نفس الوقت يرسل رسالة إلى بركياروك يقول له أنه سوف ينضم إلى جيشه عندما يصل إليه، وبذلك يحدث نوع كبير من الاختلال في جيش توتوش الذي سيبني حساباته على وجود آك سونكور الحاجب معه في نفس الجيش. طبعا لو فشلت هذه الحيلة والتدبير فستكون النتيجة أن يقتل آك سونكور، ومع ذلك لم يتردد آك سونكور في هذه الحيلة، وبالفعل راسل توتوش ابن ألب أرسلان وأعلن ظاهريا أنه موافق معه على الخروج إلى بركياروك، وبالفعل خرجت الجيوش وأرسل في نفس الوقت رسالة إلى بركياروك. وعندما التقت الجيوش هناك في إيران بالقرب من أصفهان، انعزل آك سونكور كما وعد، انعزل من جيش توتوش ابن ألب أرسلان وانضم إلى جيش بركياروك، وكانت هزة كبيرة جدا في جيش توتوش أدت إلى هزيمته، وانتصر بالفعل جيش بركياروك، وعاد كل منهما بعد ذلك إلى إمارته. عاد توتوش إلى إمارة دمشق وفي قلبه كل الحقد على قسيم الدولة آك سونكور، وانتصر بركياروك وأعاد مرة ثانية قسيم الدولة على إمارة حلب. وزي ما قلنا في الحلقة السابقة إن ملك شاه بعد أن حدثت اضطرابات بينه بين توتوش وبين قسيم الدولة، لم يكن ينبغي له أن يعيد قسيم الدولة إلى نفس المكان القريب من توتوش حتى لا تتكرر الاضطرابات والمشاكل. الآن نقول أن بركياروك كان يجب عليه أيضا ألا يفعل هذا الأمر، والموقف هذا أشد من الأول، لأنه يعلم الآن أن قسيم الدولة أصبح مطلوب الرأس تماما من توتوش، وأنه لن يبقيه أبدا في كرسيه مع هذه الحيلة التي ارتكبها معه والتي أدت إلى هزيمته من ابن أخيه بركياروك. لكن قدر الله عز وجل هذا الأمر، وعاد بالفعل قسيم الدولة إلى إمارة حلب، وعاد توتوش إلى إمارة دمشق. وما هو إلا عام واحد في سنة 487 من الهجرة، جمع توتوش ابن ألب أرسلان جيوشا كبيرة وحاصر مدينة حلب، وخرج له قسيم الدولة أكسونكر الحاجب، وتقاتل الفريقان، فريق قسيم الدولة مع فريق توتوش، وكان النصر للجيوش الكبيرة لتوتوش، وأمسك بقسيم الدولة أكسونكر وقتل في سنة 487 من الهجرة، واستلم بذلك توتوش مقاليد الحكم في دمشق وفي حلب، ودانت له منطقة الشام تقريبا بكاملها. طبعا موقف في غاية المأساوية، ودفع المسلمون ثمنا غاليا لهذا الأمر، واختلت الأوضاع كثيرا في مدينة حلب، واستبد بها الظالم توتوش، وتعرض المسلمون لمشكلة كبيرة بفقد هذا العالم الكبير والمجاهد العظيم أكسونكر رحمه الله. ومما يذكره ابن الأثير في هذه في هذا الموقف عند قتل قسيم الدولة رحمه الله، يقول: وتوارث أهل حلب عليه الرحمة أبد الدهر إلى يوم القيامة. انظر هذه الكلمات الثقيلة جدا، يقول توارث عليه أهل حلب الرحمة أبد الدهر إلى يوم القيامة، بمعنى أن كل أب بعد ذلك كان يوصي أبنائه أن يدعو بالرحمة لأكسونكر، ثم يأتي الابن ويوصي أبنائه أن يدعو بالرحمة لأكسونكر، وهكذا ظل اسمه محفورا في ذاكرة أهل حلب مدة طويلة جدا من الزمن. طبعا الأوضاع زي ما قلنا اختلت، لكن لابد أن نلاحظ هنا بطل قصتنا وأين هو من هذه الأحداث. الحق أن عندما قتل أكسونكر رحمه الله كان ذلك في عام 487 من الهجرة، وكان في ذلك الوقت عماد الدين زنكي رحمه الله يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، وهو الابن الوحيد لأكسونكر. يعني عماد الدين زنكي ليس له إخوة ولا أخوات، هو الابن الوحيد لأكسونكر، فكانت أزمة كبيرة جدا، ونشأ بذلك الأمر يتيما. لكن سبحان الله، كم من اليتامى جددوا في التاريخ، وكم من اليتامى غيروا من مسار الدنيا. يعني رأينا الكثير والكثير من اليتامى ممن قيد الله عز وجل لهم من يحسن تنشئتهم ومن يعيد أمورهم إلى صوابها بعد أن فقدوا آباءهم. شفنا الشافعي رحمه الله، شفنا أحمد بن حنبل، شفنا البخاري، شفنا الحسن البصري، شفنا عبد الرحمن الناصر، شفنا عمر المختار. الكثير من هؤلاء جميعا، كل ما ذكرنا من أسماء هذه يعني ولدت في ظروف صعبة جدا، وتربت يتيمة، فقدت آباءها في صغرها، ومع ذلك قيد الله عز وجل من يكفلهم ومن يرعاهم. ولعل أعظم يعني من كل ذلك أن نذكر أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد نشأ يتيما هو الآخر، فصار بذلك أعظم يتيم وأعظم إنسان في الوجود قاطبة. يعني مات أبوه وماتت أمه ومات جده ومات عمه، لكن كل هذه كانت مراحل إعداد وتربية لأيام عظيمة قادمة، وكذلك كان الحال مع عماد الدين زنكي رحمه الله. يبقى عماد الدين زنكي الآن يعيش في مدينة حلب، عنده 10 سنوات، وحيد الأم، الآن ليس لأمه أطفال آخرين، وليس له هو إخوة من زوجات أخريات لقسيم الدولة، فبالتالي ظروفه صعبة جدا في هذه المدينة، وخاصة أن الذي تولى الحكم في المدينة هو قاتل أبيه، هو توتوش ابن ألب أرسلان. بعد عام واحد من مقتل أكسونكر رحمه الله قتل توتوش ابن ألب أرسلان الذي قتله في سنة 488، قتل توتوش ابن ألب أرسلان، وتفرق ملكه بين أولاده الاثنين، بين رضوان الذي حكم حلب وبين الدقاق الذي حكم دمشق. ماذا يفعل عماد الدين زنكي في هذا الموقف؟ موقف صعب جدا وخطير. انظر معي ماذا يقول ربنا عز وجل في سورة الكهف، يقول في قصة موسى عليه السلام مع الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إن الله عز وجل هو الذي يحفظ، وهو الذي يربي، وهو الذي يدبر الأمور لهذا الطفل حتى ينشأ في بيئة صالحة وبيئة مناسبة. ترك أخ سونكر لابنه عماد الدين زكي رحمه الله، ترك له حبا للشريعة، ترك له رحمة بالرعية، ترك له حبا للعدل، ترك له مجموعة كبيرة من الأصدقاء الأوفياء الذين يحرصون كل الحرص على عماد الدين زكي رحمه الله. انظر إلى تدبير رب العالمين. أحد أكبر أصدقاء قسيم الدولة أخ سونكر رحمه الله كان قربوغة الذي كان يحكم الموصل في ذلك الوقت، ومر بنا ذكره كما مر في الحلقات، وهو أول من حاول أن ينجد إمارة أنطاكية عندما دهم الصليبيون. قربوغة هذا كان صديقا مباشرا لأخ سونكر، فعندما قتل أخ سونكر سنة 487 يعني قبل الحروب الصليبية، قبل أن تنزل الجيوش الصليبية إلى آسيا الصغرى بعامين فقط، وقبل إقامة إمارة أنطاكية بأربع أعوام فقط، استدعى عماد الدين زنكي وأمه ليعيشوا معه في مدينة الموصل، وبدأ عماد زنكي يتربى في كنف قربوغة، هذا الرجل الذي رأينا جهاده ورأينا علمه ورأينا حبه للشريعة. فانظر إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى أن نقل عماد الدين زنكي رحمه الله من حلب، حيث سيتسلط عليها بعد ذلك كما نعلم رضوان ابن توتش، وسينشر فيها مبادئ فاسدة وعقائد منحرفة، وسيعم فيها فساد كبير، وستقمع فيها الثورات والمحاولات المقاومة. نقله إلى بلد آخر فيها العلم وفيها الجهاد وفيها حب الخير وفيها السعي إلى النضال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، كل ذلك ليهيئ الأمور لعماد الدين زنكي ليرى بعد ذلك الآثار الضخمة لرعاية رب العالمين سبحانه وتعالى له لصلاح أبيه. ماذا تم بعد ذلك مع عماد الدين زنكي في الموصل؟ هذا نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل الموقف الصعب الذي مر به عماد الدين زنكي رحمه الله وهو طفل صغير عندما قتل أبوه سنة 487، أبوه قسيم الدولة أخ سونكر الحاجب رحمه الله، وصار يتيما في بلد لا يجد فيه أقرباء ولا يجد فيه أعوان، وخاصة أن الذي تولى الحكم في هذا البلد في حلب كان توتش ابن ألب أرسلان الذي قتل أباه، وكان رجلا ظالما مستبدا. لكن كما ذكرنا قيد الله عز وجل لعماد الدين زنكي من يأخذ بيده ومن يرعى أحواله ومن يربيه أحسن تربية، فاستدعاه قربوغة أمير الموصل ليعيش في كنفه هناك في مدينة الموصل. نذكر هنا قول ربنا عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان قسيم الدولة رحمه الله يتقي الله عز وجل ويقول القول السديد، بل دفع حياته ثمنا لهذا القول السديد، فإذا بالله عز وجل ييسر لابنه بعد ذلك الحفظ، وييسر له التربية والتنشئة الحسنة التي حتى ما كان يحلم بها قسيم الدولة، ولعله لم يكن يتراوده الأحلام أبدا أن يكون ابنه في يوم من الأيام زعيم الأمة الإسلامية ومحرر الأمة الإسلامية من قطاع ضخم من الصليبيين، والذي أنشأ بعد ذلك حركة الجهاد التي كانت ثمرتها أن خرج الصليبيون من بلاد المسلمين تماما. أصلا قسيم الدولة لم يرى الصليبيين لأنه قتل قبل أن يأتي الصليبيون إلى البلاد، لكن هذا تدبير رب العالمين الحكيم القدير سبحانه وتعالى. ذهب عماد الدين زنكي كان عنده 10 سنوات أو 11 سنة عندما ذهب إلى مدينة الموصل، ولما بلغ 12 سنة في رعاية قربوغة ضمه إلى الجيش. تخيل يعني طفل عنده 12 سنة، لكن واضح أنه كانت تبدو عليه أمارات القوة وأمارات الرياضة والفروسية، وكان قد تعلم الكثير على يد أبيه في حياته، فضمه إلى الجيش وبدأ يدربه بنفسه ويعلمه أساليب الفروسية والقتال والمناورة والمحاورة وما إلى ذلك من أمور في أراضي القتال، ومما لا شك فيه أن ذلك أثر كثيرا قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. واشترك اشتراكا فعليا في القتال مع قربوغة عندما بلغ سنه 14 سنة، امتطى صهوة حصان وجاهد مع قربوغة، وكان هذا تدريب عملي في أرض القتال، وطبعا هذا من البدايات المبكرة جدا للقادة الفرسان في تاريخ الإسلام. 14 سنة ويقاتل في معركة فعلية ويقاتل بسيفه وعلى صهوة حصان أو جواد، هذا طبعا شيء مبهر ورائع. في سنة 495 توفي قربوغة، لكن استلم الحكم بعده جكرمش، وكان أيضا من أقرب الأصدقاء إلى قسيم الدولة. أبو عماد الدين زنكي، ومن ولذلك يعني أحب عماد الدين زنكي حبا جما وقربه. كان عماد الدين زنكي ساعتها عنده 18 سنة وبدأ يرعاه ويديله مكانة في الجيش ويدربه على أمور كثيرة قيادية وإدارية، كل ده صقل لشخصية عماد الدين زنكي رحمه الله. وشارك مع جكرمش في أكثر من موقعة، بل شارك معه في بعض الحصارات التي قام بها جكرمش لحصن الرها وحصن سروج وحصن تل باشر في الحصون الموجودة في إمارة الرها حول إمارة الموصل. في سنة 500 عزل جكرمش وتولى أحد القادة الظالمين المستبدين، تعرضنا لاسمه في أثناء الحلقات، كان اسمه جولي سقاو، وهذا يعني لم يكن يطبق الشريعة وكان ظالما مستبدا، وذكرنا حركة الشعب ورفضه لهذا الرجل. الشاهد من الموقف الذي نحن بصدده أن عماد الدين زنكي رحمه الله عندما تولى هذا الرجل ثم قرر الانعزال بالموصل عن الدولة السلجوقية، خرج عماد الدين زنكي رحمه الله من الجيش وذهب إلى السلطان محمد الذي كان يحكم البلاد خلفا لأخيه برقياروق، ذهب إليه وأعلن ولاءه له وأنه ليس على ولاية جولي سقاو. مع أن هذا الموقف الإخواني موقف خطير جدا، يكرر فيه ما فعله أبوه قبل ذلك بحوالي 15 سنة عندما خرج وانضم إلى برقياروق ضد توتش ابن ألب أرسلان، ويعلم من المؤكد عماد الدين زنكي أن هذا الموقف قد يكلفه حياته، لكنه كان واضحا تماما وكانت الرؤية في عينه أكثر ما تكون وضوحا تجاه السلاجقة، يرى أنهم هم الذين يمتلكون أحقية الحكم وأنهم على درجة كبيرة من الصلاح والتقوى وأن هذا الرجل ظالم، فلذلك خرج مضحيا بخطورة هذا الموقف الكبير، وأعجب به إعجابا كبيرا السلطان محمد وأعاده بعد ذلك في جيش أحد المصلحين الكبار جدا الذي سيتولى إمارة الموصل بعد ذلك، وهو مودود ابن التنتكين رحمه الله. طبعا مر بنا ذكر مودود البطل المجاهد الكبير، 502 هجرية عاد مودود أو ذهب مودود لضم مدينة الموصل إلى أملاك الدولة السلجوقية وإقصاء جولي سقاو الذي استقل بالمدينة عن الدولة السلجوقية، ومر بنا قبل ذلك الثورة الشعبية التي حدثت ومحاولات الشعب فتح الأبواب لمودود ونجاح الشعب في النهاية فتح الأبواب ودخول جيش مودود ومعه عماد الدين زنكي إلى مدينة الموصل واستقرار الأوضاع لمودود ابن التنتكين وذهاب جولي سقاو أو فرار جولي سقاو من مدينة الموصل. هنا محطة من محطات المحورية في قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وهو اقترابه من مودود ابن التنتكين رحمه الله. ذكرنا أن مودود كانت القضية في عيني في تمام الوضوح، وكان قائدا ربانيا وكان من علماء المسلمين وكان مجاهدا على أفضل ما يكون الجهاد. اقتراب عماد الدين زنكي من مودود ابن التنتكين صقل شخصيته بشكل واضح وشكل بارز، أخذ منه الكثير والكثير، ولعلنا عندما نطلع بعد ذلك على مواقف عماد الدين زنكي رحمه الله نستلهم دائما روح مودود رحمه الله التي كانت مع مودود مع عماد الدين زنكي في كل مواقفه أثناء فترة حكم مودود رحمه الله. أعجب مودود إعجابا كبيرا جدا بعماد الدين زنكي وقدمه وقربه ووضعه على رأس كتيبة من الجيش وبدأ يتحدث معه في أمور كثيرة، فتعرف عماد الدين زنكي على فكر مودود رحمه الله وعلى طريقته في الإدارة وعلى أحلامي وعلى طموحاتي وعلى أهدافي وعلى مشاكلي التي مر بها والتي تعرضنا لتفصيلاتها في الحلقات السابقة. أخذ كثيرا وكثيرا وكثيرا من مودود، لكن لعل أهم ما أخذه من مودود ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو قضية الوحدة، كانت واضحة جدا جدا في عين مودود رحمه الله، فعلم عماد الدين زنكي أنه لا أمل للأمة في الانتصار إلا أن تتوحد أطرافها وإلا أن يجمع الطاقات المحبة للجهاد في سبيل الله في كيان واحد وفي شكل واحد حتى يواجه بها الصليبيين. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية كانت قضية توقير شديد جدا للشريعة، وأنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن ينتصر في موقعة من المواقع إلا إذا أحبه الله عز وجل ونصره، وكان يفقه جيدا قول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. والقضية الثالثة أنه كان يضع حياته بكاملها لقضية واحدة واضحة وهي جهاد الصليبيين وإخراج الصليبيين من الشام، وأن القضية قضية الصليبيين ليست خاصة بأهل فلسطين أو أهل سوريا أو أهل لبنان، إنما هي خاصة بعامة المسلمين، وأنه إذا دهم الصليبيون أو أعداء الأمة بأي صورة من الصور أرض الإسلام، فإنه يجب على المسلمين تحرير هذه البلاد وإلا يأثم المسلمون جميعا. هذه الأبعاد ترسخت تماما في ذهن عماد الدين زنكي رحمه الله، وسنرى أنه عندما يمتلك الأمور وعندما تتاح له فرصة التطبيق سيسعى جاهدا بكل طاقته إلى تنفيذ هذه الأمور، وبذلك تبنى الأمة من جديد. العلم وتوقير الشريعة، الجهاد في سبيل الله، ووضوح الرؤية، الوحدة بين المسلمين، هذه كانت قضايا في غاية الوضوح في عين عماد الدين زنكي رحمه الله نتيجة قربه من مودود. إذن مودود يا إخواني عندما استشهد لم يمت حقيقة، إنما بقيت تعاليمه وبقيت تربيته وبقيت حياته يعني واضحة وجلية في عين عماد الدين زنكي رحمه الله. استفاد منها عماد الدين زنكي، واستفاد منها الكثير والكثير من أبناء الأمة التي حكمت بعد ذلك بعماد الدين زنكي رحمه الله. وهكذا جهود المجاهدين لا تمت أبدا أبدا أبدا بموتهم أو باستشهادهم، إنما تبقى ويبارك الله عز وجل فيها ويؤتي ثمارها ولو بعد حين. طبعا في نفس الوقت برضو عماد الدين زنكي نتيجة قربه من مودود رحمه الله شاهد المؤامرات الكثيرة التي مر فيها مودود رحمه الله، شاهد الأزمات التي تعرض لها من أحمديل أمير مراغة في أذربيجان، المشاكل التي مر بها مع بورسق أمير همذان، المشاكل التي قابلها مع رضوان أمير حلب، وكيف أغلق في وجهه الأبواب. ذكرنا يعني مواقف كثيرة جدا سلبية تعرض لها مودود رحمه الله في حياته، وعاصر ذلك عماد الدين زنكي وراء كل هذه المشاكل، فعلم أن هناك القلاقل الكثيرة في الأمة الإسلامية، وأن عليه إذا أراد أن يقيم دولة قوية وأن يعيد للمسلمين مجدهم أن يضع عينه في رأسه وأن يراقب هذه الأحوال جميعا. فهو وإن كان يريد الصلاح فالكثير والكثير يريدون الفساد، إن كان يريد الخير فالكثير والكثير يريدون الشر، ولابد من سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا واضح جدا أيضا في عين عماد الدين زنكي، وكان أكثر وضوحا عندما شاهد الموقف الذي آلمه كثيرا وبكى عليه كثيرا وتذكره كثيرا عندما سمع وهو في الموصل أن مودود رحمه الله قد قتل في مسجد دمشق على يد أحد الباطنية، وهو يستعد لمعركة جديدة وقتال جديد بعد موقعة الصنبرة التي أبلى فيها عماد الدين زنكي قبل ذلك بلاء حسنا، وتحدثنا عن هذه الموقعة. يعني طبعا آلم عماد الدين زنكي جدا هذا الحدث، وكان علامة فارقة في حياته، وظل يذكر هذه القصة طويلا ويذكرها لأبنائه ويذكر مودود رحمه الله بكل خير. لم يقتل الأمل في قلب عماد الدين زنكي بعد مقتل واستشهاد مودود سنة 507، إنما استمر يعمل في سبيل الله عز وجل، كان من قواد الجيش الموصلي، وتولى قيادة الموصل بعد استشهاد مودود رجل من الصالحين اسمه آق سونكر البرسقي. طبعا في تشابه أسماء مع أبي عماد الدين زنكي، اسمه آق سونكر البرسقي، وكان رجلا صالحا وكان ورعا تقيا وكان مقيما لليل، لكنه لم يكن على نفس الكفاءة التي كان عليها مودود من ناحية القيادة العسكرية ومن ناحية الإدارة، ولكن كان يكمل قوته عماد الدين زنكي رحمه الله. تعامل معه فترة من الزمن من سنة 507 من الهجرة لسنة 509 من الهجرة، عندما عزل هذا الرجل آق سونكر البرسقي رحمه الله، وتولى رجل اسمه جيوش بك وكان أيضا من الأتراك، وحكم هذا الرجل من سنة 509 لسنة 514 ولم يكن على شاكلة السابقين، إنما أراد في سنة 514 بعد حملات متتالية أن يستقل بإمارة الموصل عن السلطان محمود ابن السلطان محمد الذي كان يحكم دولة السلاجقة في ذلك الوقت. ولكن عماد الدين زنكي رحمه الله كان واضحا تمام الوضوح في هذه القضية، فانضم إلى السلطان محمود ليكرر نفس الموقف من جديد، وكان سببا في عدم نجاح جيوش بك في الانفصال بإمارة الموصل. ماذا حدث بعد هذا الأمر، وما الذي وصل بعماد الدين زنكي رحمه الله إلى سدة الحكم، وكيف دانت له الأرض بعد ذلك، وكيف قاد الحملات تلو الحملات لحرب الصليبيين؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.